الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فهذا مجلس جديد من مجالس مدارسة صحيح الإمام البخاري رحمه الله على شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله ورضي عنه ورضي عنك وعن السميع، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يطيل عمره على طاعته. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التيمم في الوضوء والغسل، يعني البدء باليمين سواء كان ذلك في الوضوء أو في الغسل، أو في الغسل أيضا غسل الميت لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي الحديث الثابت الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناوله وطهوره وفي شأنه كله، ولكن مما ينبغي التنويه عليه أنه قد ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على الأخذ باليمين أو العطاء باليمين، وكان هذا يلزمه عدد من إخواننا زمنا، إذا جاء يعطي شخصا يعطي باليمين والآخر يمد يأخذ بالشمال يقول خذ بيمينك. الأخذ والعطاء باليمين في سند هذه اللفظة علة ولا يثبت ذلك، أما الأكل باليمين فثابت، الشرب باليمين فثابت، لكن الأخذ والعطاء باليمين لم يثبت، وكذلك الخروج من المسجد بالشمال والدخول باليمين سنده تالف، فهو عند الحاكم وفي سنده شيخ الحاكم متهم بالكذب. فدخول المسجد باليمين والخروج بالشمال والأخذ باليمين والعطاء باليمين والخروج من الخلاء بالشمال باليمين والدخول بالشمال، كل هذه الأخبار الواردة فيها غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليتفطن لمثل ذلك، ليتفطن لمثل ذلك. تفضل شيخنا الله يحفظك. هل القياس هنا له وجه؟ أي قياس؟ يعني أن نقيس الأمور المستحبة أو العبادات التي تفعل مثلا داخل المسجد، أدخل باليمين تقاس على الوضوء؟ لا، لا تقاس على الوضوء، لأن هذا لو كان على عهد الرسول الله لنقل، لأن الرسول دخل المسجد آلاف المرات وخرج آلاف المرات، فلما لم يرد في خبر واحد أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يتعمد الدخول باليمين والخروج بالشمال، فبقينا مع الإباحة الأصلية ولا نعنت على الناس ولا نشق عليهم. وقد أورد ابن تيمية رحمه الله تعالى شيئا من القول في تأصيل معين، فقال ما حاصله: إن المسائل التي يحتاج إليها عموم المسلمين وتتوافر الدواعي على نقلها، يعني مش مسألة خاصة، مسألة يحتاج إليها عموم المسلمين وتتوافر الدواعي على نقلها، ولم يرد فيها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها الإباحة، نزل هذا على مسألة كان يناقشها واتبعها بمسألة أخرى حضرت في ذهني، نزل هذا على مسألة مس الرجل للمرأة سواء بقبلة أو بمصافحة أو بغير ذلك، فقال الزوجة أو غير الزوجة، كلام على مسألة أخرى ليس في إباحة مس الرجل المرأة، إنما هي المس ونقضه للوضوء، المس ونقضه للوضوء. فلما كانت النسوة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام آلاف النساء ورجال آلاف الرجال متزوجون وغير متزوجين، ولم يرد أن النبي أمر رجلا قبل امرأته قبلة أن يتوضأ، أو مس امرأة أو قبل زوجته أو صافحها أن يتوضأ. فلما لم يرد هذا مع كثرة الدواعي وكثرة الحاجات إليه وأيضا توافر الدواعي على نقله، لما لم يرد شيء من هذا في هذا الصدد بقينا على الإباحة الأصلية. وكان يرجح في هذه المسألة مما رجح به هذا القول، فأطردت القول أيضا في مسألة مس المرأة لذكر طفلها الصغير وهي تغسله تحميه وتشطفه. قل لما كان على عهد الرسول آلاف النسوة ولهن أطفال صغار ويغسلن الأطفال، فلما لم يرد أي خبر أن امرأة أمرت بالوضوء من جراء تغسيل طفلها الصغير بقينا مع الأصل. فأرجع إلى مسألتنا، الناس يدخلون الخلاء على عهد رسول الله ويخرجون ويدخلون المسجد ويخرجون، ولم يرد في حديث واحد أننا يعني ثابت الإسناد ندخل بالشمال وندخل باليمين ونخرج بالشمال، فبقينا مع الفسحة الأصلية، بقينا مع الفسحة الأصلية. أنتقل إلى شيء آخر في هذا الصدد، أحيانا مثلا واحد يعطيك تمرة تأكله، أعطاك تمرتين أكلتها فيقول لك أوتر، خذ الوتر. تعمد الإيطار في الطعام والشراب، ثلاث مسمشات ثلاث خوخات مش عارف، هذا التعمد أيضا ليس فيه شيء ثابت. حتى لفظة اللفظة التي أخرجها البخاري في صحيحه، كان يخرج إلى العيد لصلاة العيد ويأكل تمرات قبل خروج صلاة عيد الفطر، حتى لفظة ويأكلهن وطرا فيها علة حديثية بيناها في كتب الألفاظ الشاذة لإخواننا. فالتكلف أحيانا الزائد في مشقة على الناس ولا ألزم بذلك، واضح؟ نعم. جزاكم ده فضلا عن المسائل الأخرى التي الخلاف فيها أو يعني أقوى من هذه المسألة، مسألة اشرب جالسا الشرب جالسا. والأخبار كانت أمهات يقرأنا كتابا لعالم فاضل قريب المعاصرة ويضربنا الولد إذا شرب قائما ضرب، اشرب جالسا اشرب جالسا، والأمر فيه فسحة. تفضل يا شيخ. جزاكم الله خيرا. وياكم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد، وهو مسدد كاسمه مسدد، بسم الله، ابن مسرهد من مشايخ البخاري الذين أكثر البخاري من الحديث عنه. والسداد الإصابة، السداد الإصابة في القول والعمل، شخص مسدد موفق، تكلم كلمة في محلها، يعمل العمل في محله، يصيب في كلماته، ليس بالمتهور وليس بالطائش. وهنا بعض الإخوة يخطئون خطأ عجيبا أحيانا في كلام الرسول عليه السلام وتعليمه لعلي، قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد أو السداد والهدى، واذكر بالسداد سداد السهم وبالهدى هدايتك الطريق. الحديث كده، فيظن الأخ أن كلمة واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم، فيدعو في دعائه اللهم إني أسألك الهدى والسداد واذكر بالسداد سداد السهم واذكر بالهدى هداية الطريق، يظنها من الذكر وليست كذلك أبدا. نما الذي من الذكر اللهم إني أسألك الهدى والسداد أو السداد والهدى، لكن النبي يفسر لعلي معنى السداد، يعني يذكر بالسداد كيف تكون مسددا إذا أتيت بالسهم وضربته في الشيء فأصاب الموقع، فاسأل ربك أن يجعلك مسددا تفعل الفعل في محلها والكلمة في محلها، فيبين له معنى السداد. واذكر بالهدى أنت ضللت في الطريق وتريد أن تهتدي، أنت مش عارف تروح يمين شمال أي في، فلكن واحد هداك قال امشي في هذا، فاذكر بالهدى هداية الطريق وبالسداد سداد، ليست من ليست دعاء إنما هو توضيح للمعنى، لأن تعجبت من واحد من الإخوة يدعو ويقول كده، يقول اللهم إني أسألك السداد والهدى واذكر بالسداد سداد السهم واذكر بالهدى هدايتك الطريق، طبعا ينم عن قلة علم. ورأيت صاحبا لك يقول ادعو زوجتي من مصل النساء، مصل جهنم والعياذ بالله، مصل يتصل فيه بالنار، واتخذ من مقام إبراهيم مصلى ولا مصلى؟ مصلى مش مصلى. كثير شيوخ كده يقول لك مصل النساء، يا عمي مصل النساء اللي بتنشأ فيه النساء بالنار، أنت فهمت؟ نعم يا عبد الرحمن. حاله كحال من ذهب يزور أخا له مريضا، فماذا قال يا عبد الرحمن؟ فقال وهو يدعو له اللهم اشف سعدا، قال اللهم اشف سعدا، يريد أن يأخذ بدعاء يعني المريض اسمه محمود والله يقول اللهم اشف سعدا، على أساس النبي قال اللهم اشف سعدا. هذه من دعابات عبد الرحمن الذي كان يقرأ القرآن الآن، زادك الله فهما يا عبد الرحمن. ماذا تقول يا عبد الرحمن أنت؟ بدأ أن الله مش في سعد، الله مش في من؟ صاحب المرض أيا كان اسمه، صاحب المرض. طيب سؤال يا عبد الرحمن، قال الله في شأن آدم وحواء عليهما السلام، فلما آتهما صالحا جعل له شركاء فيما آتهما، هل لآدم ولد اسمه صالح؟ لا. لا ليه؟ لأن أتيتنا صالح، فلما آتاهما صالحا، إذن هذا من باب الوصف لا من باب التسمية، صدقت. لكن إذا اعترضك معترض وقال كلنا من صلب آدم، أيوة أنا من أولاد آدم، أنت مش بني آدم يا عبد الرحمن؟ ألست أنت من بني آدم؟ أليس صالح من ذرية آدم؟ طيب لماذا تنكر؟ كيف تجيب؟ لماذا أنكر؟ يعني هل لآدم ولد اسمه عبد الرحمن؟ لا. لا ليه بس؟ ستدعوه يجيب، بس أنا أسأله سؤالا، وهل لآدم بنت اسمها رقية؟ لا. ندعوه يعني، لأن المتبادر إلى الذهن إذا سألنا هل آدم ولد اسمه صالح أو اسمه زيد أو اسمه مبارك، أو المتبادر أنه الولد الأول من ابن آدم الأول. شكرا يا عبد الرحمن، جابتك صحيح، تفضل. قال أخبرنا إسماعيل، مسدد يقول أخبرنا إسماعيل، إسماعيل بن علي. قال أخبرنا خالد، خالد عن من؟ عن حفصة بنت سيرين، خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين. قال عن أم عطية رضي الله عنها قالت، حفصة بنت سيرين آل سيرين ستة، وسبحان الله العظيم يا أخو، سيرين هذا مولى من الموالي، يعني كان عبدا عند أنس بن مالك، كان عبدا عند أنس بن مالك، فرزقه الله بستة من الأولاد الأذكياء كلهم محدثون، ستة من الذرية، أربعة رجال وامرأتان، أنس بن سيرين، محمد بن سيرين، يحيى بن سيرين، معبد بن سيرين، حفصة بنت سيرين، كريمة بنت سيرين. وهذا سيرين كان عبدا عند أنس، وكان ماهرا في العمل، فكان يدير دخلا كبيرا، فأراد أن يكاتب عن نفسه، يعني يكتب بينه وبين أنس كتاب أسلمك يا أنس خلال مثلا 3 أشهر 4 أشهر 100,000 وأكون حرا. فرفض أنس لأنه موجود عنده يدير دخل ثابت. فشكاه سيرين إلى عمر، سيرين شكى أنسا إلى عمر، فقال عمر لأنس إن الله يقول والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا والله لتكاتبنه أو لا أوجعتك ضربا. فعلى طول وقع أنس على المكاتبة. نعم تفضل. قالت عن أم عطية رضي الله عنها قالت عن أم عطية رضي الله عنها قالت جزاك الله خيرا. حفصة بنت سيرين هذه يأتي لها ذكر في مسألة النقاب والقاعد من النساء. قال جرير دخلت على حفصة بنت سيرين وقد تنقبت وتجلببت وهي من القواعد من النساء. قلت لها يا أمة ألم يقل الله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ قالت وماذا إذن؟ قال يعني تضع النقاب والجلباب. قالت أكمل الآية يا بني، أكمل الآية يا بني. فقرأ وأن يستعففن خير لهن. قالت وإثبات النقاب، يعني وإن كان مباح لي لكنني لن أخذ بهذا المباح، بل أخذ بالأفضل بالأفضل. سؤال يا شيخ يوسف حفظك الله، ما اسم أم عطية؟ لم أحرره. لم تحرر، شكرا. شرموه يا نسيب امتشاه. هل أنت لقنتها من أخيك سيد عبد التواب أو أنت عارفها من قبل؟ عارفها من قبل. طيب الحمد لله. نسيبة بنت كعب ومشهورة بغاسلة الميتات على عهد رسول الله، هي نسيبة بنت كعب وتكنى أم عطية، وحديثها مشهور، لها حديثان. حديثها الأول مشهور في صفة الغسل والكفن، في صفة الغسل، والحديث الثاني في الأمر بإخراج الحيض وذوات القدور لشهود العيد. تفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها. ومواضع الوضوء منها. ومواضع الوضوء أو الوضوء يا شيخ يوسف. الوضوء يا شيخ. كيف مواضع الوضوء؟ الوضوء بالفتح الماء. عفوا سيد. الوضوء بالفعل بالضم. نعم. الأفعال. قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. حسنت. نعم. يعني يسن البدء باليمين في الغسل وفي غسل الميت، في غسل الميت، ولا على الاستحباب، ليس على الإجاب، ليس على الإيجاب. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر. إذن صوت المرأة ليس بعورة، لأن النبي يخاطبها وتخاطبه، إلا إذا كانت تخضع بالقول وفي الكلام معها فينا، فالله لا يحب الفساد. نعم تفضل يا شيخ. قال الإمام البخاري رحمه الله. كلمة الإمام من أفضل الكلمات، فلان إمام. أما الدكتور لا نحب هذه الكلمات الأعجمية التي وردت إلينا من دول الكفر، دكتور مارتن لوثر كينج ولا مش عارف دكتور مين، وتنتقل إلى المسلمين وجعلنا منهم دكاترة يدون بأمرنا لما صبروا، ولا أئمة، وجعلنا منهم أئمة، وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا إني جعلك للناس إمامة، أئمة. تقول هذا إمام في الطب، هذا إمام في الطب يأتم الناس به أو يؤم الناس في الطب، كلمة إمام، ليتنا نعيد ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن أهل الكفر لا يريدون أي مظهر من مظاهر الإسلام. لبس البس البلاطيل، ما أحد أصبح يلبس الثوب إلا القليل النادر. حتى إن الله يوفق بنت من بناتنا بتقول يا أبي أين الثياب؟ في ذمة الله يا أبي، طفلة صغيرة قلت الثياب أصبح في ذمة الله، ما أحد من الإخوة حتى الشيوخ يلبسوا بناطيل وضيقة وكرفطات، أين الثوب؟ أين القميص الذي ذكر في صورة يوسف، في صورة وقدت قميصه من دبر وجاءوا على قميصي بدم كذب اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجهه كان أحب الثياب إلى رسول الله القميص. أصبح الآن حرب على القميص، وفي التوصيفات الاستخباراتية والمباحث، هل يلبس جلبية ولا يلبس بنطلون؟ له توصيف طبعا. لماذا تنتقل إلى الألفاظ؟ الإنجليز ما خرجوا من مصر إلا ولبسوا الجنود المصريين البرنيطة الإنجليزية على رؤوسهم قبل أن القبعة على رؤوسهم، ما خرجوا إلا ألبسوهم القبعة الإنجليزية على كذلك. الإصطلاحات عجمت، الإصطلاحات بعد أن كانت إصطلاحات طيبة ومستقاة من كتاب الله ومستقاة من سنة رسول الله، أصبح التعاجم شأنا، والذي يتكلم باللغة العربية أصبح متخلف. لك كيجي وان كيجي تو ما تنت وانكل تيتا نينا، هذا الذي يحصل الآن يا جماعة. صح يا إبراهيم، أثبت على الثوب يا إبراهيم، أثبت على الثوب. هم المشكلة إخوانك الدعاء إلى الله الذين أصبحوا يعني واحد يضيق القميص من فوق من الثوب، يلبس بناطيل ضيقة ويسد القبل والدبر، عيب عيب. يا الله، نحن نحب الله ورسوله ونحب سنة رسول الله وسمت رسول الله وهدي رسول الله وكلام رسول الله. يعني لما أصبحت كل واحد مثلا يقول لك أنا خايف، يقول لك أنا وجل، ما عم تسمع كلمة زي كده، إن منكم وجلون. طيب القرآن يا جماعة يعني يستعمل كلمات القرآن تحيا وتنشر. تفضل يا يوسف. جزاكم الله خير. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر. في حفص ابن عمر وفي عمر ابن حفص، التمييز بينهم حفص أولها ابن عمر ابن الحارث، وعمر ابن حفص ابن غياث، فالعين الجد غين والحاء الجد حاء. تفضل. قال أخبرنا شعبة ابن الحجاج. نعم. قال أخبرني أشعث ابن سليم. أشعث، أشعث اسم محمود ولا مزموم؟ مزموم. ما معنى أشعث يا يوسف؟ تفرق شعر. أحسنت يا محمد، أحسنت يا محمد، لك هدية عند محمد. رب أشعث أغبر مدفون بالأبواب. فأشعث هم كانوا يسمون أسماء معفشة حتى حتى يعيش الطفل، يسمي لك شحتة، شحاتة، خيشة، خشبة، يسمونه كده أعمش، يسمون الأسماء دي كي يبعدوا الحسد. تقول له مثلا زوجتك ولدتي، يقول لك ولد الزبلة، على أساس يعني كده يا إخوة، كده على أساس يعني على أساس يغفي العين. زوجتك ولد، يقول لك زر، زر يعني نملة، أبو زر يعني نملة، جندب يعني فراشة، يعني زهد في الأسماء حتى بزعمه يبعد حسد الحساد. ده كان اتجاه في التسميات، واتجاه آخر في التسميات يسمي بالأشياء الصلبة. فلان اسمه حجر، صخر، حرب، يسمي مثلا. وقد جالست بعض المسؤولين في بعض الدول، فكان واحد جاء من الأعرابي يقول له يا المرأة ولدت وش يسمي؟ قال يعني سميه أي سميه، سمي صالح سميه. فإذا بالأعرابي الجاهل يقول لي ما حمد ديرا مصلي ما حماه إلا العصاه، سمي مخرب. يا أخي مخرب يعني نسميه مخرب لماذا نسميه مخرب يعني علشان يخرب على الأعداء ما تقول لي صالح العدو يطمع فينا يعني أفكار غريبة أفكار غريبة تتسرب إلى الأذهان من إيحاءات الشياطين. هدي محمد سمي حسن حسين عبد الله عبد الرحمن أحمد إبراهيم هذه الأسماء الطيبة. تفضل يا شيخ يوسف. جزاكم الله خيرا شيخنا. قال تفضل. قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها. مسروق بن أجدع أطلق عليه مسروق لأنه سرق في صغره. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله عليه الصلاة والسلام. شكر الله لك وحفظك الله وبارك فيك. بعد يا شيخ يوسف اذكر لنا بعض كتبك التي صنفت أنت طالب علم قديم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا من فضل الله علي ثم من فضل شيخنا فهو معلمنا ومربينا جزاه الله عنا خير. الله يكرمك. نازل كتب النفع بس أنا صنعت أو جمع كتابا في أحكام الطلاق والعدة والخلع والإحداد والحضانة هذا مجلد وغلاف آخر في التوسل المشروع والممنوع وغلاف آخر في علاقة طبع التوسل المشروع والممنوع يطبع قريبا إن شاء الله شيخ. ها؟ يطبع إن شاء الله شيخ. طيب أنا كنت صورته كده. نعجز 100 نسخ ماشي. وغلاف آخر أيضا بتقديم شيخنا علاقة السنة بالقرآن وأثرها في التفسير. جزاك الله كل خير. زادك الله سدادا. الله يحفظك شيخ. ونفع بك. هذا العلم الذي ينفع. القيل والقال يذهب. يذهب سدى. نعم تفضل يا شيخ. جزاكم الله كل خير. الله يبارك. تفضل يا شيخ. نذكركم بصيام غد الخميس إن شاء الله. ماشي يذكركم بصيام الخميس ومعنا درس آخر. إن شاء الله. تفضل. جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا. وياك.